حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وأبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، روحي وأبي وأمي ونفسي وزوجي وولدي وما أملك له الفداء، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلة، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق إلى جنة المأوى خطاي وخطاكم، إن ربي على ذلك قدير. يقول ربي جل في علاه: وأعظم الكلام وألذ الكلام وأجمل الكلام وأقوى الكلام كلام ربي سبحانه. يقول جل في علاه: وإنه ما المقصود؟ هذا الكتاب العظيم، وإنه لكتاب، كتاب والله. لو قال العالم علماء الأرض طلع في قناة من قنوات ومسك كتاب قال وإنه لكتاب، ما يحتاج نكمل بعدها البرنامج، بنعرف أن الكتاب هذا عظيم، صح؟ صحيح. طيب كيف لو قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك كتاب أمام الصحابة ثم قال وإنه لكتاب وما كمل؟ والله لو انتهى الحديث كذا عرفنا أن الكتاب هذا ليس كالكتب. طيب كيف إذا قالها ربي جل في علا سبحانه، الذي ما دخلت ذرة أكسجين ولا هواء في صدرك الآن إلا بفضله وبتقديره، ولن تخرج إلا بأمره وإذنه سبحانه وتعالى. ما خلق لك جنين في رحم زوجتك إلا بأمره، ولا خرج وحبى ومشى وخطأ وضحك وبكى إلا بأمره سبحانه وتعالى. يقول جل في علاه: وإنه لكتاب سبحانك، وإنه لكتاب عزيز. عزيز، العزيز من البشر كيف يتعامل مع الناس؟ لما تقول فلان ترى عزيز نفس، إذا جئته يهش ويبش ويفرح فيك ويكرمك، صح؟ لكن إذا تركته وما جئته ولا تسلم عليه وتعطيه فضلة وقتك، هل يلحقك؟ لا والله، عزيز. وهذا هو كتاب ربي سبحانه، كتاب العزيز. إذا تعطيه فضلة وقتك وجاي بين أذان وإقامة فاضين، شو نسوي؟ خل نقرأ قرآن، ها؟ جاء رمضان تذكرته من بعد سنة، ما يذكرك ترى طول السنة. إذا هذا تعاملك مع القرآن، صدقني لن تجد له طعم ولا تحس بشيء. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل. تفتح تقلب صفحاته والله ما تلقى فيه باطل، من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الله سبحانه يقول عن هذا الكتاب: قل من المأمور؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قل هو، إيش المقصود؟ قل يا محمد لقومك، أنا هو أنت حبيبي الغالي وأختي الغالية هناك، هذا الكلام موجه لنا. قل ماذا يقول لنا؟ هو هذا الكتاب. قل هو نبأ عظيم. عظيم، إيش هالصفات؟ عظيم، عزيز، نور، حكيم، إيش هذا؟ طيب إحنا ما نحس في قلوبنا أنه عزيز وأنه عظيم وأنه نور، نحس أنه كلام نقرأه وانتهت القضية، ولا يا جماعة؟ إذا ما صدقنا مع أنفسنا ترى بنموت وأنه بوضعنا بهذا الطريق. إذا ما وقفت مع نفسك وقفة صادقة قلت ليش أنا ما أحس بأن هذا الكتاب عزيز؟ أسمع ولا أحس أنه عزيز، وأقرأ ولا أحس أنه عظيم، يعني أنك خلصت سبع صفحات ما حسيت بشيء. إذا ما وقفت هالوقفة ذي صدقني بتعيش وتموت ما فهمت ولا ذقت لهذا الكتاب العظيم طعم. قال جل في علاه: قل هو نبأ عظيم. تونا سمعنا يا جماعة آيات في آخر سورة المائدة، وسمعنا سورة في الركعة الثانية ثلث القرآن، إيش حسينا بالله؟ يعني وانت ساجد باقي أثر الآيات اللي فوق. قال سبحانك ما كان، ها؟ ولا قرأنا سمعناها في صلاة التاه. قل هو نبأ عظيم أنتم، هو نبأ عظيم، باقي عاد أنتم، احنا وش فينا؟ أنتم لا تحفظون، لا، القضية يا جماعة في تعامل القرآن ليست حفظ، لا تقرؤون ليست قراءة، لا تقرؤون تسمعون، لا سماع ولا حفظ ولا قراءة، أجل إيش القضية؟ أنتم، شو الكلمتين اللي بقولها بعد هذه الكلمة؟ يعني إذا أكملت الآية على قدر نزول الآية البقية الكلمات عليك، على قدر أنك ما بتحس أنها عظيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. واحد يقول إيش يعني معرضون؟ إحنا ما إحنا معرضين عن القرآن، أو نقرأ الحمد لله في الصلاة ونسمعه ولا أجل إيش المقصود بقضية معرضون؟ شوي شوي لين نلمس الجرح، وبإذن الله إذا عرفت الجرح هذه أول خطوة نحو العلاج. لأن ما في أحد فينا يا جماعة قد شفتوا أحد رايح للأسعاف تقول له إيش فيك؟ وين بتروح؟ قبل روح للأسعاف. إيش فيك؟ قال والله ما أدري بس فيني ألم. طيب وين الألم؟ قال ما أدري. جاء عند الدكتور قال له إيش فيك؟ قال عندي ألم. وين الألم؟ قال ما أدري. طيب يطلب إشاعة لإيش؟ يطلب إشاعة لرأسك ولا لبطنك ولا لصدرك ولا؟ إذا أنت ما أنت عارف وين مكان الألم وشلون طيب تطلب العلاج؟ صح يا جماعة ولا لا؟ ترى هذا واقعنا مع القرآن، إحنا ما ندري وين الألم بس ماشي نقرأ وما نفهم عادي، ماشي تسمع آيات تهز الجبال وما نفهم وماشي عادي عادي ماشي في القرآن في رمضان ختمنا من الجلدة الجلدة وما حسينا بشيء وعادي ماشي. في مشكلة ولا ما فيه يا جماعة؟ إذا في مشكلة وينها؟ إلى الآن أسأل نفسي حبيبي الغالي، أسأل نفسي وتسأل نفسك من الآن وما مضى، هل وقفنا وقفة قلنا ليش في مشكلة بيننا وبين القرآن؟ ليش احنا ما نحس بعظمته في قلوبنا؟ ليش الواحد يمسك القرآن وعادي قاعد يتلفت يحترمت الإقامة؟ لو حسيت بطعمه ما تحتاج إقامة. الواحد إذا كان يطالع مباراة يحبها ما وده أنها تخلص ولا وده أنها شيء يقطع بعدها، صح؟ واللي يحب القرآن والله العظيم يضيق صدره إذا كان يقوم الليل وأذن الفجر، يضيق صدره إذا كان بين الأذان والإقامة وبيقيم الصلاة، يضيق صدره أن أي شيء بيقطع عن كلام رب العالمين. طيب إيش يعني أنتم عنه معرضون؟ يقول ربي جل جلاله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه إيش؟ فأعرض عنها، في الكهف فأعرض عنها، في السجدة ثم فأعرض عنها. إيش يعني أعرض؟ ذكر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأعرض عنها، هو سوى اللي يبغاه، اللي ذكر به كلام والواقع العملي كلام آخر، ما كأنه سمع. ولا يغتب بعضكم بعضا، لسان عمر ما ضبطه. لاحظ حبيبي الغالي، ذكر بآيات ربي فأعرض عنها، إيش بعدها؟ فأعرض عنها ونسي. والله هذه حياتنا، وهو يطالع الحرام ناسي. قل للمؤمنين يغضوا من أبصاري، لكن فيه مؤمن ذاق طعم القرآن تضربه الآية مباشرة، أول ما ينظر لحرام تأتيه الآية اللي كان قرأها بقلبه فتهز أركانه. قل للمؤمنين، اللي جعلك تبصر الحلال والحرام وقادر يقصف بك الأرض وقادر يأخذ عيونك وقادر وسوف يجزيك بصيرة في قلبك في الدنيا إذا غضيت البصر، ويرزق تتمتع بصرك فيه، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يقول لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. عشان كذا قال الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم إيش مبصرون، كأن واحد ماشي وقدامه حفرة وغمض كذا فشاف فإذا هم تذكروا فإذا هم مبصرون فغير. فهذا يا جماعة ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي إيش ما حفظ، والله القضية ما هي قضية حفظ، ونسي ما سمع والله ما هي قضية سمع، ونسي ما قرأ والله ما هي قضية قراءة. أجل نسي إيش؟ ونسي ما قدمت يداه. إذن القضية قضية قرآن، وفي أشياء نسويها تقدمها أيدينا. الله بيسألنا هل اللي قرأته نفس اللي سويته؟ هل اللي ذكرت به من كلام الله واللي قاعد تطبقه واقع عملي، ولا ما لهم دخل اثنين في بعض؟ لاحظ حبيب الغاية المقصود بما قدمت ذا ما تكلم عن قضية حفظ ولا سماع ولا قراءة، قال هل أنت ذكرت وسويت شيء مختلف عن اللي ذكرت به تماما وما حسيت في مشكلة؟ ونسي ما قدمت يداه إنا سبحانك. تبغى تعرف إيش بيصير لو صار هذا حالي وحالك حبيبي الغالي، إن نسمع بس ما نطبق، نقرأ القرآن بس عشان العشر حسنات اللي لكل حرف، وهذه هي علاقتنا القرآن وانتهى؟ إيش بيصير؟ إنا جعلنا وين؟ أي عضو اختارها الله عز وجل؟ إنا جعلنا على قلوبهم، هذا أحسن أهم عضو مكان نظر الرب سبحانه، على قلوبهم أكنة، مثل التوابيت، تخيل القلب مقفل كذا وتقرأ عليه قرآن ويحفظ قرآن بس كل رايح فوق في العقل، مخ يخزن معلومات، أو مخزن سواليف البشر وقصة البشر، ما يخزن أي كلام، لكن هذا معطل تماما مقفل أصلا. إيش بيصير؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة إيش؟ أن يقرأوا، لا بيقرأ صح؟ اقرأ خذ راحتك، هو مقفل اقرأ لك اقرأ، اي يحفظوه لا خذ راحتك احفظ، اي يسمعوه اسمع. اجل ايش اللي بيحرمني منه ربي اذا صرت اسمع وما ينزل هذا على الواقع، ولا اجاهد نفسي ولا ادعو الله اذا اخطأت ويا رب سامحني يا رب استودعك بصري واحفظني يا رب، ايش اللي بيصير؟ اي يفقهون، يقول بخليه يقرأ، تسأله تقول له كم خلصت؟ قال خلصت في اليوم الثاني من رمضان، قال خلصت 10 أجزاء، ما شاء الله. أجل إيش شكل قلبك تغير صار في شيء؟ قال لا ما في شيء أبدا، قلبي اليوم زي حق والله 10 أيام ما في شيء، حسيت بطعم القرآن؟ لا ما في شيء، قريت 10 أجزاء من كلام ربي اللي لو أنزلت آياته على جبل مو على أوادم تكسرت، الكلام هذا صدق ولا كذب؟ الكلام صدق. أجل طيب ليش ما نوقف نسأل أنفسنا؟ جبال تتهدم وإحنا أجل في مشكلة، إذا ما مشكلتنا إلى الآن ما ندري إنه في مشكلة. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، ما بتحس الطعم يا جماعة، كيف يذوق العسل من ليس له لسان؟ تجيب واحد ما عنده لسان وتقول له العسل هذا حلو وهذا بلدي وهذا عسل جبلي وهذا عسل، يقول لك وهذا ملح كلها سوا وهذا خل كلها سوا، عنده ما عنده لسان أصلا صح؟ فعشان كذا في ناس من عندنا يقرأ جريدة ولا يقرأ كتاب ولا يقرأ قصة ولا رواية ولا قرآن، كل واحد كل واحد. إذا كان يا جماعة من ليس عنده لسان لا يذوق العسل، طيب من القرآن يذاق بأي إيش بأي عضو؟ بالقلب. مين اللي قال هذا الكلام؟ يقول ربي سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم ما في 20 حل، هو يا أما تحس بطعمه ولا فيه مشكلة. طيب أنا ما أحس بطعمه، جل شو المشكلة؟ أم على قلوب أقفالها؟ قفل. يقول عشان كده أنت حاسس، لأنه اللسان يذوق العسل، القرآن يذوقه القلب. طيب أنا كيف أفتح هذا القلب؟ إذا بغيت تفتح القلب لازم تشوف إيش اللي أغلقه أصلاً. إيش اللي أغلقه؟ إنك تسمع وما تطبق. فلما تسمع وتطبق يبدأ يفتح الله لك أغلاف القلب، فتبدأ تحس الطعم القرآن، وتبدأ تتذوق طعم يخليك تترك أكثر من المعاصي، ويخليك تقبل أكثر على الطاعات. لأنك إذا طبقت ما تفهم فهمك الله ما لم تفهم. أعيد، إذا طبقت ما تعلم، في آيات واضحة مثل قل من يغضن أبصارك لا يغتب بعضكم بعضا، آيات سريعة يعني واضحة، ما أحد بغى لها تفسير ولا تقرأها، صح؟ إذا طبقتها اللي تفهمها فتح الله عليك الأشياء اللي ما تفهمها. لما أحبة الفضلة يقل تعاملنا مع هذا الكتاب ومع هذه السنة تبدأ الأمة بالتخبط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. يقول والله إذا كان هذا الكتاب مرجعك وهذه السنة هي مرجعك والله لن تضل بعدها أبدا. فعندنا استعداد أحبتي نبدأ نراجع أنفسنا وين المشكلة. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا خذ أدعية النبي عليه الصلاة والسلام وشوف كم منها القلب وكم منها الجسد. أبغاك اليوم إلى نموت كل ما مر فيك حديث اسأل نفسك هذا حديث لإيش، لأي عضو؟ بتلقى أدعية النبي عليه الصلاة والسلام يتجاوز 90% منها كلها لقلبه. اللهم آت نفسي تقوى وزكيها أنت خير من زكاها، كلها شيء ما هو لحم أكلني شربني، ها؟ أن أكثر اليوم أكلني شربني نجحني، كلها عشان تأكل تشرب تسكن، كلها الجسد هذا اللي بيكون في التراب بعدين بينزل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي، اجعل القرآن ربيع قلبي، بطني ما وين بطني؟ شوف أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وشوف كم من البطن وشوف، عشان يا جماعة نشوف إحنا وين المشكلة عندنا. إذا قل تعلقنا بهالكتاب وقل تعلقنا بالسنة سيقل اعتزازنا بديننا. وأنا أبث لك بشارة اليوم، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، في فرنسا وألمانيا وأمريكا وأكثر وقتي مع غير مسلمين في عملي، والله الذي لا إله غيره ما ناقشت يهوديا ولا نصرانيا ولا لا دينيا ولا بوذيا إلا أن ننتهي النقاش بإحدى أمرين، إما أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويسلم، وإما أن يقول أنا ما أقدر أرد عليك. وبأعطيك طرف من أشياء اللي أشوفها كل يوم وصارت معي عشان تعرف ديننا عزيز يا جماعة. لكن لو أجيب واحد الآن، أجيب أحسن سيارة في العالم أغلى سيارة وأجيبها وأعطيها واحد ما يعرف يسوق يبدأ يخبط بها يمين ويسار، هل أقول السيارة ذي ما بزينة ولا أقول السواق هذا تعبان؟ فالبلا يا جماعة سواقين الإسلام أكثرهم تعبانين، حتى رده للدفاع عن الدين يرد غلط. وأنا أوجه الرسالة هذه وأرجو الله عز وجل أن يبلغها الآفاق لكل مبتعث، لكل واحد يعمل في شركة مع أجانب، لكل واحد يسأل عن الدين، لكل واحد يقرأ للمنافقين العلمانيين، لكل واحد، حتى تعرف أن دينك عزيز دينك عظيم. يكفي الإسلام شرف والمسلمين الذين يتبعون هذا الدين شرف أن الله يقول سبحانه وتعالى ورضيت. سبحانه الله يقول ورضيت. إيش رضيت لنا يا رب؟ ورضيت لكم الإسلام، الإسلام دينا. هذا شرف يكفي إني أعتز أن الله رضي لي هالدين وأكمله لي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يا جماعة المبتعثين أحد أربع أشخاص، وأنا أتكلم عن قرب. المبتعث الأول جاهل في دينه. فإذا جاء في البيت اللي هو ساكن معهم يسألون عن الحجاب، ويسألون عن التعدد، ويسألون دينكم ما في مساواة، صح؟ ويسألون يقولون لا دينكم ظلم المرأة، ها؟ ويعطيها ورث ثلث الرجل وللذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ها؟ أما أنه عنده بقايا دين وأخاف أنه يتجرع على الدين بكلام غلط فيسكت، هذه الحالة الأولى، يسكت ما يعرف يرد. إذا ما رد إيش اللي بيصير؟ هم بيقتنعون أن دينك صح؟ بيقولون لدينك باطل، وحتى ما عندكم ها ما تردون به معناته الاتهامات اللي قاعدين نقولها عليكم صح، صح ولا لا يا جماعة؟ وبيتجرؤون عليه وعلى اللي بعده، ولا؟ النوع الثاني عنده جهل مركب، هو لا يعلم ولا يعلم أنه ما يعلم، فيبدأ يألف، يسألونه السؤال ويتوقع إجابة كذا، ما أدري من اللي قالها شيطان ولا عقله ما أدري، فيبدأ يجاوب غلط. فتبدأ الآن، هل كلامك هذا عن الإسلام الذي جاء من عند رب العالمين؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك تغيير آية من تلقاء نفسه، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ليه يا رسول الله وأنت الرسول؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذا يتجرأ ويتكلم على الدين كأنه هو مشرع، فأيش بيصير عندهم؟ طبعا أكيد جايبها من عقله، بتصير كاملة، ها؟ بتصير تعبانة مثله، فبيقول له هذا دينكم، بعد يقول كذا، ويبدأون يتجرؤون عليه وعلى اللي بعده، ويبدأون يستنقصون الدين وكأنه من كلام رب العالمين، وهم العقل ذاك الضعيف. زين، الثالث طبعا هذا أضعفهم وأقلهم عقلا ودينا، فيبدأ يقول والله صادقين أنتوا يا جماعة، أجل إحنا صرنا ما ظالمين المرأة، أجل ها الله العظيم، خلني بس أرجع لبلادي أوريكم في الصحافة وشلون أكتب عن الدين. مغسول، خلاص وافقهم، وفيكم سماعون لهم، مذبذبين بين ذلك، لا أنت تسمع كلامته وهذا مسلم، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ها، يتربصون بكم فإن كان لكم من الله فتح قالوا، ها وإن كان للكافرين نصيب قال، مذبذب. الرابع، أسأل الله أن يكثر الرابع، الرابع هذا يعرف دينه ويقرأ عن دينه ويرجع لأهل العلم إن أشكل عليه شيء فيجيبهم إجابات محكمة. آخر من ناقشته أحبة الفضلاء في قطر في رمضان الماضي، كنت ألقي محاضرة في أحد قطاعات وزارة الداخلية، فجابوا لي واحد بلغاري نصراني يسألهم دائما عن الدين، فقالوا نباك تكلم، واحد أمريكي ومدرب إنزال مظلي ما له علاقة في الموضوع ولا يسأل عن الدين ولا شيء، بس قالوا هذا ركز على البلغاري، فجلست أنا والبلغاري ويتكلم معي وأتكلم معه شوي، الأمريكي جاء، فالبلغاري هذا كان جاي يكلمني وخايف، فيقول يعني آخذ راحتي أتكلم ولا في حدود الأسئلة؟ قلت لا أبدا، أنا وإياك الآن نتناقش، كلنا نبحث عن الحق، ما أجمل أن تعمل وتمشي على نور من كتاب الله سبحانه وتعالى. هل هذه فيها آية؟ هل أنا جايبها من رأسي كذا ولا في آية في القرآن؟ في آية في القرآن، يقول الله عز وجل وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ على هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. سبحان الله، إحنا نجرم، الكلام هذا موجه للأنبياء والمسلمين، يقول عن أنفسهم إحنا مجرمين وأنتم يا الكفار تعملون، ليش إحنا ما أجرمنا وهم يعملون؟ لا، إلين أتكلم معك أبدا، أبدأ معك من أي نقطة تشاء، ما دام في حوار بيني وبينك تعال نتناقش ونشوف مين اللي مجرم ومين اللي على هدى ومين اللي في ضلال مبين. قلت له أبدا، أنا وإياك باحثين عن حق، وإذا أقنعتني أنا مستعد إني أتنصر. هذه مشكلة. إذا كنت تعلم دينك فقلها. هل هذا فيه دليل في القرآن ولا ما فيه؟ فيه ولا ما فيه؟ فيه ولا بغي يورطنا هذا؟ ها يا جماعة ما فيه؟ يقول الله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد، سبحانه وتعالى علوا كبيرا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إذا أقنعتني أن لله سبحانه وتعالى علوا كبيرا له ولد فأنا أول العابدين. لكن تعال تناقش دين قائم على الحوار. يا جماعة ما جانا من أطباء النفسيين ولا جانا من غرب، الحوار كله في القرآن. قال الله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد، ما قال بذبحك، قال فتعال أقنعني، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لما قال الكفار من اليهود وغيرهم قالوا: ما نزل الله على بشر من شيء، يقول لهم: الله ما نزل أصلا كتاب على أحد. إيش الرد؟ قل: من نزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ أنتم واحد تقولون جاي من موسى، جميل، جاء الموسى، من وين جاء الكتاب؟ أنت يهودي متبع موسى تقول عندها التوراة، تقول الحين ما في أحد نزل الكتاب. المهم يا جماعة بدأ الحوار بيني وبين الرجل، قال لي: هل إيه؟ قال: ليش أنتم تزعلون إذا أحد قال للرحمن ولد سبحانه جل في علاه؟ قلت له: طيب مين اللي قال الرحمن ولد؟ قال: هو واضحة. قلت: كيف واضحة؟ قال: عند أم وحملت من غير أب. مين أمه؟ مين أبوه؟ قلت: والله هذا سؤال يدل على ذكائك، إنك فعلا ذكي. كل الناس هذول كلهم يجون أم وأب، أم وأب، أم وأب، هذا يطلع من دونه عليه الصلاة والسلام، يطلع من غير أب. أجل لازم نفكر إيش قال الله عز وجل في القرآن: إن مثل عيسى، يقول له، قال لك أحد كذا، قل له: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. قل له: أجل مين أبو آدم وأمه؟ هذا عندنا وعندهم في الإنجيل وعندهم في التوراة، أن آدم عليه السلام جاء من غير أم ولا أب. والله يا جماعة كأني ضارب بمدفع. قال: صح. قال: طيب بس عيسى عليه السلام يعني يحيي الموتى. قلت له: عندنا في الكتاب، عندنا في القرآن في غير موضع أنه يحيي الموتى، وهذا كلام يعني عشان كذا صار إله. أقول له: عشان كذا صار إله وابن إله. قال: إيه، أجل من يقدر يسويها؟ ما يقدر يسويها إلا ابن إله، صح ولا لا؟ قال: طيب موسى؟ قال: لا، موسى نبي. قلت: ممتاز، عندنا في القرآن وعندكم في الإنجيل وعند اليهود في التوراة أحد فعل أعظم مما فعل عيسى عليه السلام. قلت له: عيسى عليه السلام عندنا في حتى الآية اللي قرأها الشيخ جزاه الله خير قبل قليل، سورة آل عمران، قبلها المائدة، قبلها بقليل قال: وتخرج الموتى بإذني. ولا يا جماعة؟ فعيسى عليه السلام يكون رجل واقف ثم يموت، تخرج روحه، فعيسى يأتي بأمر الله وبإذن الله فيرجع له الروح فيقوم، صح؟ موسى عليه السلام سوى أعظم من هذه، الروح هذه كانت موجودة طلعت ورجعت بس، صح؟ موسى عليه السلام فعل أعظم من هذا. موسى عليه السلام قلب كائن من نبات خشبه عصا الى كائن اخر حيوان، ثم بثت فيه الروح، ثم صار يتحرك امام الناس. من اصعب اللي جاب روح من ما في روح اول، العصا ما كان فيها روح اول، ها؟ من اصعب. قلت: اجل موسى ابن اله. قال: لا. قلت: اجل هذا ما يصلح الدليل. والله يا جماعه جالس يفكر، لكن وجه الرجل، وأسأل الله أن يفتح على قلبه الإسلام، أنه صادق يبغى قاعد يدور. قال: صح. ثم قال: بسألك سؤال ثاني. قلت: اسأل سؤال ثاني. جاء الأمريكي. والله يا جماعة وجهه أصفر وعيونه صفر، جاء كذا مأبس وجايس قاعد يتسمع وأنا أرفع صوتي أبغاه يقرب تعال. فقرب قال له بس في القرآن، حتى في القرآن عندكم أن عيسى عليه السلام أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام، أحسن من محمد بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. قلت له ليش؟ ولازم يا جماعة إذا كنت تعرف حاور، إذا كنت ما تعرف لازم تقرأ وتسأل أهل العلم. قلت له ليش؟ ليش أحسن؟ قال لأن عيسى عليه السلام مذكور في القرآن 16 مرة. شوف قاري لك كلمتين أو سامع لأحد جاي. قلت طيب والنبي عليه الصلاة والسلام محمد؟ قال محمد مذكور 4 مرات. صحيح هذا الكلام؟ ها؟ صحيح. قلت عشان كذا هو أحسن؟ قال لي عشان كذا هو أحسن. قلت والله إبليس في القرآن مذكور أكثر منهم كلهم. ولا يا جماعة؟ فرعون في كل صورة، ما تفتح صورة فرعون. قلت أجل الشيطان سكت. والله يا جماعة قوي كلام ربي سبحانه، دين ربي عظيم يقود الله عز وجل. ولا يأتونك بمثل، خلوا يسأل أي سؤال، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. سبحانه، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. رد جامد. ها قال الله بل نقذف بالحق على الباطل. فوين يضربه؟ في الكتف ولا في البطن ولا وين؟ فيدمغه فإذا هو زاهق، في الرأس. ولكم الويل مما تصفون. جاء الرجل البلغاري هذاك الآن تحطمت عنده قواعد، كانوا مقنعين أن هو الله عشان ما في أب، الحين اقتنع أن في آدم وفي حواء وفي ناس كثير، ها؟ فانهدمت القضية. كان مقتنع أنه ما دام عاد روح إذن هو ابن إله، لأن ما يقدر عليها إلا الله. فتحطمت عنده فقاعد يناظر. الرجل الأمريكي هذا قال لي تسمح لي أتكلم بأي شيء أبغاه، ولا في أي إحراج ولا شيء؟ وما قلت أبدا. أنت تبغى الحق؟ قال لي قلت وأنا أبغى الحق، وأنا إلى الآن وأنا أبحث عن الحق، وكل يوم ندعي في صلاتنا 17 مرة. أقل مسلم يصلي 5 صلوات في اليوم، ما يتسنن ولا نوافل ولا قيام ولا شيء، يقول 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. ولا يا جماعة؟ قلت أنا نسمع أبدا، إحنا ندور إلى الآن، قاعد ندور الآن في صلاتنا، ما تقوم ركعة ركن من أركان الصلاة. قال كيف تبغى تقنعنا بالإسلام أنه صح، ها؟ أنه دين حق، وهو ما يساوي بين الرجل والمرأة، إيش الإهانة هذه للمرأة؟ قلت ممتاز. قلت أنت تبغى نتناقش نقاش علمي ولا نتناقش كلام؟ قال لا نتناقش نقاش منطقي علمي. قلت ممتاز. قلت الآن إذا رأيت طفل عمره 9 شهور ولا أصغر ولا أكبر ويحبو في ساحة، يحبو متجه وين؟ نحو بركة سباحة عمقها 5 أمتار وفيها كورة ملونة جذابة تطفو على السطح، والطفل شافها وأعجب فيها ويبغى يروح يأخذها، تخليه ولا تمنعه؟ إيش قال؟ قال أكيد بمنعه. قلت طيب إذا منعت ظنك هو بيرضى؟ قال لا ما بيرضى. قلت إيش بيسوي؟ قال بيبكي. قلت طيب أنت مساعدة ولا ضده؟ قال لا أنا مساعدة. قلت السؤال المهم هو يفهم أنك مساعدة؟ يفهم أنه مساعدة؟ بل يحس أن هذا عدوه وواقفها ضده. قلت هذا اللي يسويه الإعلام، يجون يصورون الولد هذا ويصيح ويقول لك شوف الإجرام على الطفولة وأقتلون الطفولة في مهدها، ها؟ طيب الرجل أنتوا أعطونا كل الصورة، الرجل مساعد، متى يعرف الطفل هذا أنه أن الرجل هذا كان على حق؟ متى يعرف؟ إذا كبر ونضج عقله بيجي يمسك الرجل هذا ويقبل رأسه. طيب قلت عشان كذا خلنا نتناقش عشان يا نقبل رؤوس النصرانية أو نقبل رؤوس الإسلام كلنا. قلت احنا مثل الطفل الحين اعلام يلعب علينا ويقول لنا كذا وكذا. قلت له انت تقول الحين ما في الدين مساواة عشان كذا انت ما دخلت في الدين. قال ايه. قلت ممتاز، المساواة عدل ولا ظلم؟ على اطلاقها لما نقول مساواة كل شيء عدل ولا ظلم؟ قال هو يعني هل تستخف بعقلي ولا؟ قلت لا انا اسالك بجد وانا اتناقش الحين، انا بسال اللي عندي وانت تسال اللي عندك. قال لا يا اخي ما في عند واحد عنده ذره عقل يقول انه المساواه ظلم، بل المساواه عين العدل. قلت له ممتاز، ابى اجيب اثنين، واحد اعمى وواحد بصير، ووقفهم بنفس الخط طيب، واحط الهدف بنفس البعد، هدف واحد، وبعطيهم نفس السهام مساواة، وبعطيهم نفس الأقواس مساواة، وبحط لهم نفس الحكم مساواة، ونفس الجائزة مساواة، يلا اطلقوا. قال لا هذا ما هو عدل. قلت ليش؟ مو احنا مساوين بينهم في كل شيء؟ قال لا لا لا، لا هذا مو مساواة، هذا مو عدل. قلت الحين احنا ما سوينا بينهم بالمسافة ونفس النقطة ونفس الهدف ونفس الحكم ونفس الأقواس، مساوين بينهم، وين الظلم فيه؟ قلت طيب أجيب لك واحد في الابتدائي وواحد في الجامعة وأقول لك أن هذا الابتدائي لازم نحاول نرفع من مكانته، بنعطيه اختبار هو يحق الجامعة مع بعض، نفس الأسئلة ونفس الوقت في الامتحان، نفس القاعة ونفس المراقبين ونفس المساواة في كل شيء، عدل ولا ظلم؟ قال هذا ظلم. قلت ما احنا سوينا بينهم يا أخي ولا ما سوينا؟ يعني تقول مساواة عدل. قال لا هذا ظلم لأنهم قدراتهم مختلفة. قلت ممتاز، قدراتهم مختلفة عشان كذا المساواة صارت ظلم، فهمنا يا جماعة؟ قلت له باخذ بروح الورشة سيارات في أمريكا وبأجي عند رجال وحرمة كلهم ميكانيكيين يشتغلون نفس ساعات العمل نفس الراتب، مين أقوى؟ قدراتهم متساوية ولا في أحد أقوى من الثاني؟ مين أقوى؟ الرجل. المرأة أضعف. مين يجي دورة كل شهر؟ المرأة. إيش يصير في الدورة؟ يتعب ويتغير فيها هرمونات، والنفسية تتعب والجسدية تتعب، ويتغير وتخسر دم وتخسر حجم من السوائل في الجسم ويجيها هبوط ضغط. مين هي أصلا ضعيفة صارت أضعف أكثر؟ ها من اللي يحمل؟ المرأة. أول ثلاثة شهور وآخر ثلاثة شهور مصيبة، الله سبحانه سماها كرها وسماها وهنا، أي ضعفا على ضعف، وهنا على وهن، الله اللي خلق يعلم ايش تحس فيه. ها فصارت تضعف أكثر ولا؟ من اللي قلبها متعلق مع عيالها في البيت جاية العمل بجسد بدون قلب؟ من اللي يفكر في عيالها أكثر؟ المرأة. ها ما أعظم هالدين، قال مدام قلبك في البيت خليك في البيت. الله قلت الحين هذا ظلم ولا عدل لما تعطيهم نفس الشغل؟ هذا ما يجي شيء لا دورة ولا شيء وهو أصلا قوي، ظلم ولا عدل هذا؟ ما رد، سكت. قلت الآن لو أنت بتحكم وهذه أختك وجايها كل هالمصائب وتعرف، هذا ظلم ولا عدل؟ سكت. قلت هذا ظلم صح؟ قال لي. قلت يا أما عشان نحل الظلم هذا يا أما نرفع راتب المرأة، ها ولا نزل ساعات العمل حقتها، صح ولا لا؟ قلت صار المساواة ظلم ولا عدل؟ قلت تقدر تجيب لي أي مؤسسة في العالم كل الكرة الأرضية، عطنا أي مؤسسة حتى حقوق المرأة، مؤسسة حقوق المرأة، قلت عطني مؤسسة حقوق المرأة، أي مؤسسة في العالم على وجه الأرض هذه يقدر المرأة في أسبوعها اللي تحصل عليها العادة الشهرية ويقول مدام أنت وضعك تعبان وكذا خليك إجازة أسبوع في كل شهر تقديرا للمرأة ولوضعها الصحي والنفسي؟ ها في ولا ما في؟ ما في. قلت تدري الإسلام اللي قاعد تقول عنه أنت يقول لها أعطاها إجازة عن ثاني أركان الإسلام، أصلي ربع ساعة؟ لا، وضعك ما يسمح، اجلسي صلاة ولا تعيدها حتى. كم أركان الإسلام؟ خمسة، ثلاثة منها تتطلب مجهود صح؟ وشي؟ صلاة، صيام، الحج. كل هذه الإسلام يقول مجازة عنها أنت، تقديرا لوضعك ونفسيتك أبدا. سبحان الله. الصلاة تركها كفر؟ لا، تتركها هي نفسيتها وجسدها أهم، ومجهودها اللي تبذله في الصلاة أهم من ثاني أركان الإسلام. والله يا جماعة أن وجه الرجل تغير، قال طيب ليش تأخذ ثلث في الإرث وهو يأخذ ثلثين؟ قاعد يتخبط ما عاد يعرف. قلت له ممتاز، مو احنا اتفقنا أن أسأل اللي تبغى وأنا بسأل اللي أبغى؟ قال ليش تأخذ؟ قلت أصلا لن أدخل معك في تفاصيل الإرث. هل الإرث دائما تأخذ المرأة مثل حظ الأنثيين؟ الرجل يأخذ مثل حظ الأنثيين في كل الأحوال؟ أحيانا يأخذ زيها وأحيانا تأخذ هي أكثر منه، صح؟ صح؟ صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ صح. قلت له ما بدخل معك في التفاصيل، أنا بتكلم من أسوأ نقطة أنت تراها ظلم وبثبت لك أنها عدل أو أني أنا غلط. زين؟ قلت الآن نأخذ كأن الدين قال للذكر مثل حظ الأنثيين في كل الأحوال. إذا هلك هالك، مات وعنده بنت ولد، والورث 90,000، كم يأخذ الولد؟ وين حقين الرياضيات؟ ها؟ 60. وكم تأخذ البنت؟ 30. 30 هنا و60 هنا. قلت هذا عدل وظلم؟ قال لا هذا ظلم. بعد الحين هو على بال الحين لقى شيء، ها؟ قال لا هذا ظلم. قلت ممتاز، اصبر شوي. قلت 30,000 اللي أعطاها إياه الإسلام ما طلبها تصرف على أي أحد غير نفسها، صح ولا لا؟ ما طلبها تروح تتزوج تدفع مهر لرجل، صح ولا لا؟ ولا طلبها تستأجر أو تسكن زوجها على حسابها، صح؟ ولا طلب منها تدفع أكل زوجها، ها؟ ولا تدفع ملابس زوجها وكل يوم رايح حفلات وزواجات وادفعي، ها؟ من 30 ما في، صح؟ صح ولا لا؟ 60 اللي عندها ضعيف، ها؟ بيدفع منها مهر لمن؟ الرجل ولا الحرمة؟ لمرأة، وبيصرف على مرأة، وبيفتح بيت مرأة، وبيصرف عليها هو وعيالها لين يموت. تخلصها 60، ها؟ أكثرها راحت لمن؟ راحت لأهلها، صح؟ وذيك 30 حقتها. قلت بروح أنا وياك، كان النقاش في قطر، قلت أروح أنا وياك ب50,000 ميزانيتنا، أنا لي 10,000 ما لك علاقة فيها، 10,000 هذه لي، 40,000 بحطها معك طيب، ونروح أنا وياك من قطر لأمريكا، التذاكر أنا بوقف، تجيب تذكرتي على حسابك زين، وإذا رحنا هناك تدفع التاكسي على حسابك، وإذا جينا نستاجر أنا بسكن الفندق ولا البيت وبطلع، أنت قعد تحاسبه فواتير كهرب، أنا ما لي علاقة، أبدخل معك المطعم وباكل وبطلع، أنت روح تحاسب، أبدخل السوق أشتري اللي أبغى وأطلع، أنت حاسب. قال لا لا، أنت خذ 40 وعطني 10 ولا لك دخل فيها. والله يا جماعة أن وجه الرجل تغير، بدأ حتى نبرة صوته مختلفة. قال طيب المحرم ليش أنتوا ما تعطونها حرية تسافر لحالها؟ قلت ممتاز. الملوك شفتهم يطلعون كيف ولا ما شفتهم؟ الملك كيف يطلع الحالة؟ يسافر الحالة ويجي الحالة ويرجع الحالة ولا مين؟ ها؟ ولا مع 10 مو واحد، ها؟ مع ناس كثيرين كذا. قال بس هذا عشان حمايته. قلت وهي الحرمة عشان يجمع عليها؟ حرمة عشان حمايتها، لكن في فرق بين هذا وهذا. الحراس الشخصيين هذول اللي يطلعون مع الملك، مين اللي يحاسب عنهم؟ الملك. ومن اللي يأكلهم؟ الملك، ويسكنهم الملك، وهو دافع حقهم كله، صح؟ الحرمة هذه الحارس الشخصي اللي معها هو اللي يدفع عنها. والله يا جماعة إني أرى إعادة لخبطة برمجة في رأسه، قام والله العظيم في ناس من تعابير وجهه تدري إيش قاعد يفكر فيه. قال طيب صح الكلام هذا صحيح، طيب بس سؤال واحد، الولي هو هذا معبى مضحوك عليه، عنده نص معلومات وجاي، هذه يا جماعة ترى أسئلتهم دائما يسألونها، ومن ضعف المسلمين ما يعرفوا يردون، ودينهم عظيم. زي الولد اللي يسوق السيارة زين هذه ما يعرف يسوقها وخبط في الجدران. قال ولي، قلت له أنت عمرك قريت منظمة الرن RIIRAIN؟ هذه منظمة أمريكية معترف بها، فقط خاصة بأجارنا الله وإياكم حالات الاغتصاب في كل 82 ثانية. تقرير لهم، في كل 82 ثانية تغتصب امرأة في أمريكا. نختبر الإحصائيات بالسنة صح؟ أو بالشهور أو بالأيام، لكن بالثواني، بالثواني. قلت هذا الدمار اللي عندكم ما عمركم سألتوا أنفسكم ليش الدمار ده صاير؟ ليش؟ مو زنا، اغتصاب يعني غصب. أما الزنا اللي في الشوارع جارك أن الله وياكم مثل حيوانات في كل مكان، لكن هذا الآن الاغتصاب غصب. قلت هذا بيحصل لو ما لو كان في محرم؟ قال لا، ما يتصيدون هذول إلا الوحدة اللي بتمشي لحالها. ها، عشان كذا في آخر توصيات كاتبين أن لا تمشي لحالها. إي والله قاعد أقرأ وأضحك كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، كاتبين أنها ما تقعد معه في مكان مغلق. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قلت الولي هذا إيش وظيفته؟ الولي هذا من حقوق المرأة، الولي هذا من حقوق المرأة مو ضد المرأة. إيش وظيفة الولي في الإسلام؟ المرأة عاطفية صح ولا لا يا جماعة؟ ممكن تجي تعطل عليها كفر في السيارة، تجي تصلح لها، ها؟ ما عاد تقدر شلون تشكرك صح؟ وممكن بعدها تأخذ منها اللي تبغى وتبقى ممتنة لك. ممكن أي موقف، ممكن تكون أنت أسوأ الناس في العالم ومع ذلك تصدقك. ليش؟ لقضية عاطفية أنت وقفت معها في موقف كذا، خلاص باعتك الدنيا كلها صح؟ عشان كذا يا جماعة ضاعت غشاوات بكارة في أمريكا وغيرها بوجبة في ماكدونالدز، ولا وجبة ولا كاس قهوة، أي يسوي لها شيء كذا كويس ثم بعدين يعزمها وراحت خلاص راح. فجاء الولي حتى يخلي العاطفة الجياشة هذه فيها شيء، فلتر في مصفات توقف، تعال من اللي بيتزوجك هذا؟ خلنا نشوف هو كويس ولا مو كويس، يصلح ولا ما يصلح، ولا قضية موقف سوالك إياه وخلاص، ها؟ نبدأ هذا فلتر، مو أي واحد يدخل. الولي هذا لو جاء خاطب كفو وكويس ورجل من الأكفاء والولي عيه رفض، يبقى ولي في الإسلام؟ خلاص تنتهي قضية ولايتك، ما أنت ولي، الولي الآن اللي غيرك. إذن مجرد ما يوضح أن الرجل هذا كفو أنت أطلع منها. واضح يا جماعة؟ دين عظيم، عشان ما يجي أي واحد يضحك عليها بوجبة ويأخذها. فلتر، تصفية، ما تخلي أي تصفية الإسلام لقضية وصول المرأة ما تخلي وتسمح لأي واحد لاعب يأخذها. قدامك ولي وقدامك مهر، هناك ما في مهر يا جماعة، قابلها في أي مكان وزوجها وبكرة تركها. لا، بينك وبينها عقبات، بينك وبينها قفار، ما تأخذها بالساهل. هي أكرم مرأة في المسلمة اللي تنسب لها الدين، قدامك ولي وقدامك مهر وقدامك رؤية شرعية، ما في لعب. هي وفي زواج بعدين، في عقد، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الرجل في آخر المطاف قال ممكن أسألك سؤال واحد ثاني بعد الأخير؟ قلت أسأل، بس خلاص الحين والله يا جماعة تغيرت كلماته، تغير نبراته، تغير الرجل، ما ضاع. قال طيب ما توافقني أن التعدد في الإسلام ظلم للمرأة؟ قلت أنا أقنعتك في الأول ولا ما أقنعتك؟ قال لا. قلت تبيني أجاوبك على هذا السؤال؟ قال أنا مقتنع بس أنا أبغى أتعلم. قلت طيب إيش أعطيك؟ أبعطيك، أختار لك أربع دول اللي أعرف أنا إحصائياتها المعترف فيها من عندهم الرسمية. في أمريكا عدد النساء لما تزوج رجل ومرأة ومرأة كل واحد يأخذ واحدة، يطلع عندك على الهامش أكثر من 5 مليون امرأة ضايعين دولي ما يدرون وين يروحون. ها، في بريطانيا 8.7 مليون، في روسيا 9 مليون. قلت الحين أنا بفض جدلا، الحين النظام هذا وضعي بشري صح؟ قلت أنتوا عندكم في التوراة في الإنجيل كم يتزوج؟ قال لا. طيب في التوراة ما يدرون، مع الموجود فيها أن إبراهيم عليه السلام وسليمان منهم من زوج أكثر من 100. يعني تقدر تقول إذا كان هذا غلط إذا كلامكم كتابكم غلط اللي أنتم لا معلش، خلنا نقول الحين نظامكم كويس، دبر لي هالخمسة مليون وسبعة وثمانية فاصلة مليون دبرهم لي. حريم هذول يبغون أمومة ويبغون غريزة ويبغونها سكن ويبغون، دبرهم لي. أي نظام وضعي بشري تلقاه نص أو ربع حل، ما تلقاه حل، ما في حل إلا في الإسلام، ما في حلول إلا في هذا الدين العظيم كامل. قلت دبرهم لي الآن، ساكت ما عنده. قلت طيب عندكم حل؟ أعطوكم هم حل لما قال لكم هذا النظام والإسلام تعبان، طيب أنتوا أعطوكم حل؟ قال لا، بس ما عمرنا فكرنا فيه. قلت هذولي الآن لو كانت منهم أختك هي عندها حلين، أنا قاعد أناقشها الآن، قلت عندها حلين، أما أنها تكون عاقلة ها وعفيفة، فإيش بتصير فيها في الحالة دي؟ بتحرم من الأمومة صح؟ وتحرم من رغباتها، وتحرم من مشاعر وحياة في هذه الحياة في الدنيا صح؟ قال لي. قلت طيب وش الحل الثاني؟ قال إنها ما هي صايرة عفيفة. قلت طيب وين تلقاها الرجال فيه؟ تلقاها رجال متزوج ولا؟ ولا يا جماعة؟ تلقاها رجال فاضي؟ ما في فاضي، احنا قاعد نتكلم على الهامش. بتروح للرجال واحد معه زوجة صح ولا لا؟ طيب بتروح له ايه؟ من المستفيد؟ هم كلهم خسرانين، بس من المستفيد في النظام في العقل البشري المادي البحت؟ هو لعب فيها وتركها صح ولا لا؟ لا حط لها بيت ولا حط لها ليلة ولا صرف عليها ولا تارث منه ولا عيال ولا شيء. قلت لو كنت أنت بتسوي الآن شو بتسوي؟ قال لا أخليه يدفع ويسكنها و و و. قلت طيب هذا هو اللي جابه الإسلام، عشان كذا الإسلام ما أخذ القضية بباب ولا جدار قصير، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وإذا يحشر الرجل إذا ما عدل شقين شقه ماء قدام الناس يجي يوم القيامة، قضية ما هي بسهلة والأعباء كلها عليه، هو اللي إذا تبقى مقرر تراك أنت بتتعب وبتحل مشاكل أكثر وبتمسك بيتين أكثر أو ثلاثة أو أربعة، أنت اللي بتهلك. فهمنا يا جماعة؟ قلت الآن لو أركب طيارة المقاعد اللي في الطيارة 120 مقعد زين، وإحنا اللي راكبين 30 شخص، كنت أنا قعدت في مقعد الحين ما كل عالم كل واحد يروح على كيف ها، وتمددت أنا على 3 مقاعد جنبي، أحد بيقول لي ليه ها مقاعد فاضي؟ هذا الآن عدد النساء اللي خلقهم أعلم، عدد النساء أكثر من عدد الرجال، هذا الآن بإحصائيات الكفار. الأمر الثاني طبياً، الطفلة الأنثى أقوى مناعة من الطفل الذكر، عشان كذا وفيات لأطفال الذكور أكثر من وفيات الإناث، فمن صار أكثر؟ النساء. طيب غير الأطفال الكبار نسب الوفيات أكبر بمن؟ في الرجال ولا في الأطفال؟ في النساء. الرجال حوادث وحروب، هذه إحصائياتهم هم، حتى ألعاب هم مجازفة ملاكمات وممكن ضربة تفقده عقله ويموت. قلت الآن والله يا جماعة هذا اللي حصل، فجأة كذا فقد عقله، ما قام يتخبط فقد عقله، قال طيب أجل طيب ليش طيب الحرمة ما يكون لها تتزوج أكثر من رجال؟ قلت الحين إحنا باحلين بالرجال ما لقيناه الحريم، ما لقيناه رجال راح ندور له، أنت جيب لنا رجال. قلت لا أزيدك من الشعر بيت، في نيويورك لحالها ثلث الرجال في نيويورك شواذ، يعني ما يبغون حريم، يعني تورط الحريم. فهذه جماعة نقاشاتهم. فالأخير إيش قال؟ وما زلت أتواصل معه إلى الآن وأسأل الله أن يهديه طريق الصواب. قال لي كلمة لا أنساها، يقول إحنا والله هذه كلمته، يقول احنا سبون فد. تعرف شو يعني هالكلام؟ يعني مغذين بالملعقه بالاعلام، ما نفهم. يقول احنا نشتغل شغل ودراسه وشغل ودراسه، هم نجوا عندنا وقت الاجازه قعدنا ناكل فشار قدام التلفزيون او في السينما. يقول جيبوا لنا افلام وافلام ولازم يطلعوا لنا اخبار الاسلام ودين الارهاب. يقول فجاه يقول انا والله قال هالكلمه، يقول انا احتاج من هاللحظه اراجع كل البرمجه اللي في راسي. قلت اللهم لك الحمد وقل جاء الحق وزهق الباطل. قال باخذ ايميلك، ارسلت له بريد الكتروني، بعدها ارسل لي رساله، ثم ارسلت له رد على الرساله، ثم قلت له اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديني واياك الى طريق الحق. ارسل لي رساله قال انا متاكد ان الله سيهديني لطريق الحق ما دام يسر لي اني قابلتك. اقسم بالله يا جماعه، يقول لي ان الكلام هذا انا عمري ما سمعته، نسمع كلام وخرافات في الاعلام. قلت لا، تبغى اعلمك امر، ان القضيه ليست قضيه افعال، القضيه قضيه ضد، قضيه ضد الاسلام. قلت لاعداء الاسلام عرفوا يقينا ان الاسلام هو دين الحق، فعشان يصرفون الناس عن الحق اختاروا اشياء وشبه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولو مستحيل لو بين الاسلام للناس والله يدخلون فيه الناس كلهم الا ما ما, ما شاء الله عز وجل. فقام قلت له بعلمك الان القضيه قضيه ضد الاسلام، العالم قاعد يصرفونكم عن الاسلام وانت سمعت الان الاجابات، ايش رايك؟ قال والله اني مضحوك علي الى اليوم. قلت له بعطيك اشياء تعلمك ان القضيه ضد الاسلام ليست ضد الافعال. تكفى ركز في الكلمتين دي، ضد الاسلام ليس ضد الافعال. الان قلت له تعرف النونز؟ تعرفون النونز يا جماعه؟ النون وشي؟ الراهبات اللي في الكنيسة. كيف تطلع بشورت وشعرها مفتوح ولا شلون؟ كيف تطلع؟ شفتوها يا جماعة ولا شلون؟ كذا ما تشوف شيء، تمشي ولا يبين منها ظفر. قلت لها ايش رايك فيها؟ لما يتكلمون عنها طبعا في الجرائد في المجلات هناك يقابلوا معها شيز تاف، يعني هذه ما unbelievable، هذه ما ما ما تصدق، امراه قاعده تطبق حياتها وضحت لدينها، وا وا وا بالضبط زي كتابه العلمانيين اذا بغوا اليوم يطلعون احدا، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. قلت له طيب اذا المسلمه تحجبت ايش يقول عنها الاعلام؟ كيف عايشه دي معقد؟ شو كيف بالله عايشه؟ كيف تتنفس؟ ها سبحان الله، الفعل نفسه. لكن لما جد ضد الإسلام ها تكلموا، يعني قال الله عز وجل بألسنتهم سبحانه جل في علاه لا إله إلا الله. نسيت الآية، أنسيت الآية، لكن يعني يسلون ألسنتهم في قضية ضد ضد ضد الدين، مثل ما قال فرعون. إيش قال فرعون لموسى؟ يقول فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. بسم الله عليك أنت يا المسلم. فرعون يقول لموسى أنت من الكافرين. قلت له تعال شوف الآن، إذا ربى اليهودي لحية إيش طلعونه في الإعلام؟ طلعونه هو طاقية ذيك التافهة ها الفاشلة، ومطلعين له لحيته، وش يقولون؟ وش يقولون عنها اللحية دي؟ يقولون بطل حاخام ما شاء الله، صح؟ وإذا المسلم حط نفس اللحية نفس الشعر، لا والله شعر المسلم أطول، إذا حط المسلم لحية شو يقولون له؟ يقول جاء الإرهابي. إيش الإرهابي اللي تدخلون هنا؟ طيب هي اللحية نفسها لكن لا يسويها مسلم. فهمنا يا جماعة؟ الإجرام والتفجير اللي قاعد يصير في إيرلندا وغيرها إجرام مصائب وقتلى وجرحى، ايش يقولون؟ يقولون هذول شفتوا دين النصارى كيف؟ لازم نغير مناهج النصارى، شفتوا شلون نجيب ايش قاعد تسوي؟ شوف ها عادي ايريش اي ار اي ها صح ولا لا يا جماعه؟ اي ار اي ما قد سمع انهم نصارى ولا انهم يهود، صح؟ لكن لو مسلم يسويها هو باقي غلط غلط، لكن لو مسلم يسويها ما يقولون هو غلطان، يقولون ايش؟